قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. إن الذين لا يؤمنون إن الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة كافرون. صلى الله عليه وسلم عندما دخل على القوم قال له أنا السيد قال الشيطان ولا تعمد الغلو قل إنما أنا بشر. فمن الله عليه وسلم إذا قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا أنا بشر مثلكم ومثلكم على الجمع بين ناجل قطع الغلو أو الجفور قل إنما أنا بشر لقط ليس من نور وهو بشر يحتاج إلى يعني يعتري البشرية من تعب من مرض ونثبتي أنني نبي من قبل الله جل في علاه وأن الله أكون أبلغه لكم. صلى الله عليه وسلم إنما أنا أنسى كما تنسون فإن نسيت فذكروني. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. شوف قال يوحى إلي فهذه مادة علو الرتبة أنا أرقى منكم رتبة بأنه يوحى إلي مادة علو الرتبة أنا أرقى منكم رتبة بأنه يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. هنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يعني يوحى الله إلي أنه إله واحد وأنتم تشركون بالله جل في علاه وتجعلون له أندادا والله تعالى غني حميد وأن الله جل في علاه تعالى عن السمي عن النظير عن الند هل تعلم له سمية قال الله جل في علاه وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطر الرحمن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إلي. أنما إلهكم إله واحد هي قضية الكون الكبرى قضية الكون الكبرى أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لتوحيده والكون كله يغرد توحيدا وأن الله جل في علاه أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس فريقين فريق في الجنة فريق في السعير من أجل هذه المهمة العظيمة من أجل هذه القضية العظيمة قضية الكون الكبرى من أجل توحيد الله جل في علاه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أن المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصوت على المكسر وكيف السلام عليكم كيف الصوت على المكسر عبد الله الآن المكسر مساء صباح سعيد والله ايش عندها اللي هو ادفع الصلاة لا اعمل أوحى الله إليه فيه إنما يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. قضية الكون الكبرى قد قال الله تعالى قد رئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه توحيدا فاستقيموا إليه بالتوحيد دون الشرك واطرحوا الشرك. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك ولك وتملك وملك. عندما يقول ذلك يقول قط قطوا كونوا على التوحيد فقط. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فقد رئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد وويل للمشركين. فاستقيموا إليه توحيدا أي وحدوه حق التوحيد. فإن الله ما أرسل الرسل فريق في الجنة وفريق في السعير إلا من أجل توحيد استقيموا إليه توحيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ولحصوا لكن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يذهب طريقه إلى مرضات الله جل في علاه يسعى في ذلك سعيا حثيثا. قال فاستقيموا إليه واستغفروه واستغفروه والاستغفار الاستغفار مما مضى من الشرك من عبادة غير الله جل في علاه والاستغفار من أفضل الطاعات دون الشرك واطرحوا الشرك. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك ولك وتملك وملك. عندما يقول ذلك يقول قط اسكتوا كونوا على التوحيد فقط. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه توحيدا أي وحدوه حق التوحيد. فإن الله ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما جعل الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير إلا من أجل توحيد الله جل في علاه. فاستقيموا إليه توحيدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ولن تحصوا لكن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يذهب طريقه إلى مرضات الله جل في علاه يسعى في ذلك سعيا حثيثا. قال فاستقيموا إليه واستغفروه واستغفروه والاستغفار الاستغفار مما مضى من الشرك من عبادة غير الله جل في علاه يعني استغفار بشرك. وقال الله تعالى قد كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. في قولي ويل للمشركين دمار لهم وهلاك عليهم الذين لا يؤتون الزكاة. هؤلاء ويل للمشركين الذين جعلوا الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هنا وصفهم وصفا دقيقا. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال علي بن طلحة عن ابن عباس يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وكذا قال عكرمة وكذا كقوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني زكاها بالتوحيد ودساها بالشرك. وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهنا قوله عز وجل فقل هل لك إلى أن تزكى يعني ترتقي من الشرك إلى التوحيد. نعم فيكون المعنى هنا الذين لا يؤتون زكاة يعني لا يؤتون النفس تزكيتها بتوحيد الله جل في علاه، بل يتعاطون الشرك. فالمراد بالزكاة هنا طهارة النفس، طهارة النفس من التوحيد، من الشرك إلى التوحيد. عليكم السلام وبركاته. ففيها طهارة النفس من الشرك إلى التوحيد، من الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق النبيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال زكاة، فيها ما فيها من النقاء، فيها ما فيها من الطهرة من الحرام، وتكون سببا للنماء وكثرة النعم. وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم، وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين. قال الله تعالى: وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. وهذه الآية احتج بها من قال بأن منع الزكاة يكفر، هذه الآية احتج بها من قال منع الزكاة يكفر. لكن هنا في قول الله جل في علاه: وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، هذا كلام على المشرك الأصلي، هذه من صفته أنه لا يزكي، لا يتصدق، لا يعطي ما عليه من حقوق مالية. فمن كان مسلما ومنع الزكاة ففيه خصلة من خصال المشركين، لا أنه من المشركين. وقد قال بعض العلماء: القول بأن هذه الآية تشير إلى الزكاة فيه نظر، لأن إجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد، وهذه الآية مكية. اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أما الزكاة التي لها نصاب ولا بد أن يحل عليها الحول، هذا ما فرض إلا في السنة الثانية. وقد نقول كما قلنا أن المقصود بذلك: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يتعاطون تزكية النفس بتوحيد الله جل في علاه، بل هم يشركون. ولا أيضا لا تعطون تزكية النفس باكتساب الأخلاق الكريمة ورد الأخلاق الرذيلة، مع الأصل في ذلك الزكاة، وهي الصدقة التي أمر الله تعالى بها في أموال الناس. ثم قال جل من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن تجد إيمانا إلا ومعه العمل الصالح، لا يمكن أن تجد إيمانا إلا ومعه العمل الصالح، يصعب جدا أن تجد إيمانا ولا تجد معه الصوت تتقطع أيضا. طيب الآن كيف الصوت؟ عبد الله، احمد، شيخ احمد، الان الصوت، الان الايباد الاتصالات يقطع جدا وضعف جدا. شيخ احمد تعال، هات الاسود هنا، انت كلمته؟ أنا سأغيره، انتظروا بس. المسلوكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقال في الحديث الطويل، ثم يرى سبيله بعدما يعذب من تصفح الدراهم والدنانير، تصفح بصفائح من نار يقوى بها جبينه وظهره. قال: ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، ثم أرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. نعم. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطع. يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن تجد إيمانا بدون عمل صالح، لا يمكن أن تجد إيمانا بدون عمل صالح بحال من الأحوال. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. في بعض الفقهاء على كفر من ترك الزكاة، وهذا قول الحنابلة. والصحيح أن الزكاة لم يكفر صاحبها إن منعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل ثم يرى سبيله بعدما يعذب من تصفح الدراهم والدنانير، تصفح بصفائح من نار يقوى بها جبينه وظهره. قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. نعم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير ممنون يعني غير مقطع. يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن تجد إيمانا بدون عمل صالح، لا يمكن أن تجد إيمانا بدون عمل صالح بحال من الأحوال. أجر غير ممنون، فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل الصالح. وما من آية جاءت حتى تقول مثلا دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل الصالح، فمن انفرض إيمانه دون العمل الصالح فليس بمؤمن، فالعمل شرط صحة للإيمان. ولذلك قال إن الذين آمنوا، هذا هو الدأب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير مقطوع. وهذا أيضا فيها بشارة لأهل الإيمان بأن الله جل وعلا يستمر لهم في العطاء ما أن استمروا في العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني عطاء الله جل وعلا لا ينقطع حتى تتوقفوا أنتم عن العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، كما قال الله تعالى في أهل الجنة قال ماكثين فيه أبدا. وقال الله تعالى عطاء غير مجدود، عطاء غير مجدود. نعم. هذا لمن آمن وعمل صالحا. الفوائد المستنبطة: قضية الكون الكبرى توحيد الله جل وعلا، وظائف كل الأنبياء على توحيد الله جل وعلا، لا لا. خلينا من الفائدة الآن. قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذه طويلة التفسير فيها، نقف عندها. زكاة النفس بالتوحيد، ودس النفس بالشرك، أهل توحيد الله هم أهل العمل الصالح. لو في أسئلة تفضلوا. الفوائد طيب سمعتم الفوائد أم لا؟ الحمد لله الفوائد سلفي وضعها والآن ما أدري إذا كان في المكسر ولا في الفيس. الصوت وصل للمكسر الآن؟ لو في أسئلة تفضلوا ضعوها. سمعتوها من الفيس؟ ممتاز. أنا فتحته الآن. هذا وهم ليس كذلك موجود. ملمح أن كمال توحيد الإلهية لا يتم تقرير إلا بتوحيد الاتباع. جزاك الله خير. ممتاز جدا دكتور ندى. أحسن الله عليك. إلى كتاب المهذب كتاب الديات فرع وإن قال لغيره ألقم علي وعلى ركاب السفينة وجب على الطالب حصته. السلام عليكم وبركاته. لو في أسئلة تفضلوا. فإن كانوا 10 لازمه ضمان عشره. ليه؟ لأنه قال 10 قد سيضمنون. السلام عليكم دكتورة.